وكيف تفعل به هذه الأوهام ما تفعل. الرجوع إلى الإيه؟ إلى الإنسان وفطرة الإنسان وهكذا، وكيف تفعل به هذه الأوهام ما تفعل. أنا عاوز واحد بقى يتبرر شوية في قد عرفت قضية الأصنع من اللي حجر أولاد صفحة صفحة 293 أنا أتفضل. قال الإمام عبد القاهر أكد يا بشير هدني في الاحتفال والصنعة اللي هي ثلاث صفوف في الصرف فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم والتخيلات التي تهز المندوحين وتحركهم تفعل فعلا. فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم التي تروق السامعين وتروعهم والتخيلات التي تهز المندوحين وتحركهم هز المندوحين حركهم إن هذه المسلمين خلاص تسمعها لأن أنا عبد الخير هنا ترك البيان وبيكلمنا عن طبيعة الناس الإسلامية كأنه ترك البيان وبيكلمنا عن طبيعة وبيقول إن هذا الممدوح طبعا الممدوح ذو القوات الممدوحون من عامة الناس الممدوحون ذو القيادات هذه القيادات التفصيلات ويبين لنا أنها يعني على مستوى من السذاجة والبساطة والفطرة حتى إن التخليلات وأن الفخارة بتاعت الممدوحين والهلبة بتاعت القيادات والممدوحين دي كلها هلبة زي ما بيقولوا نمر من وراء ها؟ يعني شوية تخليلات وشوية أوهام لا كنت لا في إن الرجل يتكلم في الشعر بس الشعر ده متعلق في الهواء الشعر ده قيمته تأثيره في من يسمع تأثيره في من فهو يتحدث كثيرا في من يسمعه وهكذا تفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخصيص والنقش أو بالنحت والنقص فكما أن تلك تعجب وتخلق وتروق وتخنق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه. نعم فقد عرفت قضية الأصنام آفة المعرفة أبان الصبر ما تخلق آفة إيه أبان آفة الكتب أبان آفة علم العلماء أبان إحنا قلنا يا راجل بتكلم عن التصورات والتخيلات وأن هذه تحرك النفس الإنسانية وتغير عقيدة وتغير قيمه وتغير مفاهيمه فانه يقول من وراء ذلك لو قلت لي ان الانسان ابن كلمه وهو في قبض كلمه لم تكن مخطئه ان الانسان ايه ولذلك الدراسات الحديثة وعد هذا الوعد وأطلقت أمثلة إعلامية كاذبة تعلم أن هذا الكذب ليس بمعزل عن التأسيس لفظ الإنساني أن هذا ليس من أحد لأن الإنسان ضعيف فطوفان الكلمة الكاذبة. هو صانع لكثير من الأغراض والمداخل السياسية. وفن إيه الكلمة إيه الكاذبة وهكذا. فهذا ليس بعيدا عن الذي نحن فيه. ومن كلام أنا لن تسمع مني أفضل من هذه الكلمة. آفة المعرفة أسمت وقد عرفت قضية الأصنام وما عليه أصحابها من الاستنان بها والإعظام لها، كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور. شفت العجب ماذا في هذا المثل؟ يا سيدنا عبد القادر لم تأوشك أن تزهد لك الشعر لأنه رأس من الوثنين. يا سيدنا عبد القادر أنت إيه؟ أو جبت أن إيه؟ لأنك إيه؟ رأس من الوثنين. يقول لك لازم تنوط لما تقول لك لازم تنوط لأن الأصنام ما سجد لها الوثني إلا وصل قلبه قدر من الإعظام لها والاستنان بها، وهذا القبر نفسه هو الذي يصنع الشعر. وإن اليد اللي صنعت الصنم واللسان اللي صنع الشعر الاثنين مصدرهم هذه النفس الإنسانية، والاثنين متوجهين إلى هذه النفس الإنسانية. كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البدع ويوقعه في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجماد الصامت في صورة الحي الناطق. والتغيرات اللي تحدث وبعض التغيرات اللي تحدث يعني الجماد الصامت في صورة التغيرات التغيرات التي يحدثها البيان التغيرات التي في الأرض والتي يحدثها البيان ماذا يفعل؟ يجعل الجماد حجمها كم من الأسوام من الرسول. والنواد الأخرة في قضية الفصيح المعجم عجب الله ده ده ده ده ايه ده خلف أبضار ده انقلاب في انقلاب في صور الحياة، انقلاب في واقع الحياة، تغيير في جوهر الواقع. يلا والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد كما قدمت القول عليه في باب التمثيل. نعم. حتى يكسب الدني رفعته حتى يكسب الدني الدنية حتى يكسب الدني رفعته. نعم. والغامض الصدر نباهة. نعم. وعلى العكس يغط من شرف الشريف الشريف ويطأ من قدر ذي العزة المنيف ويظلم الفضل ويظلم واضح. يعني أنا من خلال هذه السطور أفهم نصيحة اجتماعية من عبد القاهر يوجهها إلى الشعوب ويقول لها احذري الكلمة التي تغير وتضلل فترفع الخطيب وتعلي من شأن القاتل وتعلي من شأن الكذاب وتعلي من شأن الخائن وتضع من شأن الصدوق المخلص الرائع. اتفقت كمان؟ اعد يا بسيط اقرا ثاني. كما قدمت القول عليه ما فيش كلمة في كتاب قديم ولا حديث تنقطع عن الحياة التي تحياها، انت اللي منقطع، انما كلام القدامى اول منطق ادم اول لسان ادمي تحرك بكلمه هو كلام ادم اللي هو اللي هو ايه اللي هو ربنا ايه لا هو لما لا يعني المهم هتجد انت اول جمله نطق بها ادم لان انا برضك وانا بفكر في فكر الاعراف وجدت ان ان ان ان الشيطان ادلكم على كذا بقلبي ومركن بعدها ايه لا لا لا لا فوسوس كلام الشيطان الله يفتح عليك الله يفتح عليك. راجع بقى المحطات بتاعت ابليس وسوس ما فلاح. قال ادلك على سر الخلق ما فلاح. وسوس ما فلاح اقسم. هو لا يمكن ان يكون اقسم الا بعد فشله في المراحل التي نظر. يعني كان ادم استعصى في الاول ولاحظ ان ادم اول خطوه للبشر على الارض مفيش خبره. ابونا ادم مفيش خبره والشيطان تلاعب بيه وخذ مراحل وقسمهما الى اخر هذه الاشياء. فالكلام ليس هناك كلام منقطع عن الواقع، وانما انت ايها السامع الكلام ايها الدارس الكلام انت اللي منقطع. فلما يجي عبد القاهر ويقول لك اجراني دخلت يا يا يا يا يا يا يا يا ما عشنا مع دني اكتسب رفعته، ويا ما عشنا مع غامض اكتسب نباهته. صناعة إعلامية، صناعة ايه؟ أنا أذكر هذا جيدا جدا جدا جدا، أذكر هذا جيدا جدا، أذكر إن الإعلام صنع قمم وهي لا قيمة لها، وهي لا قيمة لها. حتى كان هناك إلي واحد كان قريب من مصطفى من علي مع علي مصطفى سالة أمين. كان عنده راجل كده طيب وقاعد على الباب، قال له أنا أقدر أصنع من ده زعيم، وأخلي المصريين يشيلوه على الكسوم ويقولوا له بالروح بالدم يزيد. أيوة ده عبد القادر هنا بينبه إلى هذا. أيها الناس يقول أيها الناس انتبهوا إلى خطر الكلمة الكاذبة لأنها ترفع الدنيل، وأسوأ كلمة هي التي ترفع الدنيل وتغري الناس به، وتجعل من الجاهل عالم، وتجعل من الخائن أمين، وتجعل من الكاذب صدوق. الكلام ده كده، واللي ما يفهموش على هذا على انه تحذير للمجتمعات الانسانيه من خطر الكلمه اذا ضلت. ها من ايه؟ من ايه؟ ايوه. وان المولى عز وجل لما قال قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم، فربط صلاح الاعمال بالقول السديد، لأن القول غير سديد يؤدي إلى هذا الخراب، يؤدي إيه؟ إلى هذا الخراب، إلى أن يسود الناس أسوأهم وشرارهم وهكذا وهكذا. فده كلام أنا بفهمه على هذا الوجه. أجرة ثانية يا حتى يكتب الدني رفعة أنا مصمود على يكتب الدني رفعة من غير ما أحس بالوجود من العيش. وعلى العكس من شرف الشارع انا ايه كان زيد بن عم ده رجل طيب وغزال وماشي وكان لحظه المسلمين. ببص لقيت زيد بن عم ده مره واحده المفكر العظيم والفيلسوف العظيم والاديب العظيم. يا رب هو منين الحكايه دي؟ ها كان زمان بيحفظونا ويجيبولنا القطه وانت بتنام نام قطه في حضنك عشان تصبح حافظ حافظ القران. يا ترى هو نايم قطه في حضنك؟ هنجيب والاخر مع طول الزمن اللي عشناه طلعت مذكرات سافه. طلعت ايه؟ وانا بقرا حواشي ومذكرات السافه. كان كمان اقرا ايه؟ حواشي والصروح وكذا وكذا والحشي على الحشي والتقديرات وايه؟ ومذكرات السافه. فوجدت مذكرات السافه دي كانت عباره عن كشف للمقصود والى اخره. على العكس يغض من شرف الشريف ويطع من قدر ذي العزه المنيف

وابن الأنباري حسن أقبح القبح. يبقى ابن المعتز قبح أحسن الحسن، وابن الأنباري قبح حسن أقبح. عجبت جدا جدا، وده خاصه كنا نحفظها واحنا لسه صغيرين، لسه ما نجدنا ولا سنه، انما تقول ربنا مريحكم. ربنا مريحكم. اقرا اقرا علوم، شوف اقرا اقرا. اي نعم، ابيات رائعه، ابيات رائعه، علو في الحياه. شوف ازاي ابن المعتز بدا: يا سارق الانوار من شمس الضحى. والشعر ده لما شاف المكتوب قال ايه؟ علو في الحياة وفي الممات. شفت التغيير؟ التغيير اللي بيحدث. يلا، علو في الحياة وفي الممات. الله الله. بحق انت احدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا يجود نداك ايام الصلاة. شفت الكلام؟ ده كأن من لم يطلب أحب أن يطلب. كأن إيه؟ كأن وفود الناس إيه كده؟ كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام. يا سلام، يا سلام، يعني أنت الذي كان يتوافد الناس حولك ليأخذوا عطاياك. طبعا ده كلام ضرب بالجزم لمن طلبوه. كلام ايه لمن طلبوه؟ علو في الحياة لحق انت احدى. كأن ايه؟ كأن الناس حولك حين قاموا يفود نداك ايام الصلاة. يا سلام يا سلام. كأنك قائم فيهم خطيبا. الله الله. كلهم قيام للصلاة. شفت الصورة ازاي؟ شفت الصورة الناس اللي وقفة تعجب او تتعجب او تأتف او أو, أو, أو, أو تبكي. هو الشارع حولهم من ايه؟ حولهم من ايه؟ وفود نداك ايام الصلاة وانت قائم فيهم خطيبا وهم قيام للصلاة. شفت الشعر كيف استطاع ان يحول هذه الصور العجيبة الى كيف غير حقائق الموقف؟ كيف ايه؟ حتى يلا مددت يديك نحوهم احتفاء. يا سلام. كمدهما اليهم بالهبال. يا سلام. الله. شفت هو مد ايده، ده هو مطلوب، هو مطلوب كمدها اليهم بالهبال. يلا. ولما ضاق بطن الارض عن ان يضم علاك من بعد الممات. يا سلام. ضاق بطن قبرك. شفت الكلام يا اولاد؟ التغيير ده مش هتفهم حاجه ابدا، ولا الكلام له قيمه ما لم تتذوق هذا الكلام العجيب. ضاق بطن الارض عنك فصار الجو قبرك والسماء عن الاكفان ثوب السافيات. كوجه في النفوس تبيت سرعه بحراس وحفاظ ثقات. يا سلام. وتشعل عندك النيران ليلا، كذلك كنت ايام الحياه. لان كان اشعال النار ده شغل الكرام. الكرام كانوا يشعلون النار حتى ياوي اليهم ذو الحاجه والخائف والى اخره. يلا. فكبت مطيه. يا سلام. قبل زيد علاها في السنين الماضيات. الله. ثاني فكبت مطيه. هو المراد بزيد سنه زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب، يعني ابوه حفيد فاطمه الزهراء. ابوه علي ابن الحسين ابن علي حفيد فاطمه الزهراء، وده ابنه. وبعدين شوف المجرمين عملوا ايه في زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. شوف المجرمين عملوا ايه. انت فاهم كلامي؟ ها؟ شوف المجرمين عملوا ايه. ركبت مطية. ها؟ قبل زيد علاها في السنين الماضية. بصراحة يعني كاد يقيم